تقول السائلة يا فضيلة الشيخ بأن زوجها يعطيها مصروف شخصي ومصروف البيت، وقد اشترت هدية لوالدتها من هذا المصروف، هل يجوز لها هذا؟ نعم يجوز لها هذا بشرط أن تستأذن من زوجها، وأما بدون إذنه فلا. وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول لإخواني المستمعين قاعدة مهمة، كل من أعطي شيئا لجهة معينة فإنه لا يجوز أن يصرفه إلى جهة أخرى إلا بإذن من أعطاه. ومن ذلك مثلا لو أن شخصا أعطاك دراهم وقال خذ هذه مشاركة مني في بناء المسجد الفلاني، فإنه لا يجوز لك أن تصرفها في بناء مسجد آخر إلا بإذنه، وذلك لأن الوكيل يتصرف تصرفا مقيدا بإذن موكله، فما أذن له فيه مما يجوز فيه التوكيل تصرف فيه، وما لم يأذن لا يتصرف إلا بإذنه.